السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا إن شاء الله. اسمعني. نعم شيخنا. تفضل. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فها نحن بفضل الله ورحمته نقدم لكم هذا البث المباشر على حائط مجموعة الهمة لطلب العلم في شرح جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي حفظه الله، الدرس الثاني من شرح الأربعين النووية، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على ما من به علينا من النظر والتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأملا واستفادة وشرحا وبيانا وتعليقا في هذه الأحاديث الأربعين التي جمعها النووي رحمه الله تعالى، ومع الحديث الثاني من الأحاديث التي جمعها رحمه الله تعالى، وهي جامعة لكثير من مسائل الدين. بل إن الحديث الذي معنا في هذا المجلس المبارك يسمى بأم السنة، كما أن الفاتحة تسمى أم القرآن، فهذا الحديث يسمى أم السنة لما يشتمل عليه من بيان أمور الدين ومراتبه ومسائل متعلقة بهذا. أسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد. نعم. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أحسنت. العفشة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث العظيم الذي قلته سابقا أنه يسمى أم السنة، قد رواه الإمام مسلم صحيحه عن عمر رضي الله عنه، وقد رواه البخاري صحيحه لكن بطريق آخر عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. ساقه رحمه الله تعالى بلفظ أخر من هذا، لكن الحديث لكن الحديثين الحديثين كلاهما واحد من جهة القصة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحوالا وصورا للوحي الذي يأتي، ومن الصور التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الوحي رجلا يمثل له الملك رجلا فيكلمه في الناس، وكان هذا أسهل شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم عن السؤال، وكانوا يحبون أن يأتي رجلا من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينه. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه ذكر الحديث بطوله فقال بينما نحن جلوس، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد اعتادوا على الجلوس عند رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث العظيم الذي قلته سابقا أنه يسمى أم السنة، قد رواه الإمام مسلم بصحيحه عن عمر رضي الله عنه، وقد رواه البخاري صحيحه لكن بطريق آخر عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، وساقه رحمه الله تعالى بلفظ أخر من هذا، لكن الحديث لكن الحديثين الحديثين كلاهما واحد من جهة القصة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحوالا وصورا للوحي الذي يأتي، ومن الصور التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الوحي رجلا يمثل له الملك رجلا فيكلمه في الناس، وكان هذا أسهل شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم عن السؤال، وكانوا يحبون أن يأتي رجلا من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينه. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه ذكر الحديث بطوله فقال بينما نحن جلوس، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد اعتادوا على الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور مجلس شرع وفيه خير كثير يحظى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال اطلع، يعني أنه فاجأهم بأن جاءهم رجل هذا وصفه، قال شديد بياض الثياب، يعني أن ثيابه نظيفة، كذلك قالوا أو قال عمر شديد سواد الشعر، لأن الغالب الرجل الغريب إذا أتى فردا يكون عليه شعر في السفر، فيكون في ثيابه اتساخ وفي شعره غبرة من أثار السفر، لكن هذا الرجل مع أنه غريب لا يعرف في المدينة مع ذلك كان على تلك الهيئة الحسنة، لهذا قال عمر ولا يعرفه منا أحد، هذا مما أثار تعجبه واستغرابه. فقال حتى جلس، يعني أنه أتى قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حاجة، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أن هذا الرجل جعل ركبتيه بإزاء ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذيه، قيل إنه وضعهما على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أدعى للتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتواضع عند العلماء، وقيل إن المراد أنه وضع كفيه على فخذيه، يعني وضع الرجل أو الملك جبريل وضع كفيه على فخذيه هو. على كل حال هذه الجلسة جلسة أدب ويستحبها العلماء بين يدي العالم، فينبغي لطالب العلم إذا جلس في مجلس العلم أن يكون بهذه الهيئة أدب وتلق عن العالم وعدم اتخاذ هيئة لا تليق باحترام العلم والعالم. قال: ثم قال يا محمد، بعد أن تهيأ وجلس تلك الجلسة، قال يا محمد. وهذا أيضا مما أثار تعجب الصحابة، لأن الأعراب لا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم إلا باسمه، لأنه أعراب أعراب، والغالب عليهم الجهل. وهذا الملك عليه السلام جبريل جاء على أنه بهذه الصفة فقال يا محمد، وجبريل عليه السلام يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، فالمقصود أنه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أركان الإسلام الخمسة. قال: الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول ركن، وهو الشهادتان، الشهادة لله الوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة، ولا يدخل أحد الإسلام إلا بهاتين الشهادتين، لأن ينطق بهما ويعتقد معناهما ويعمل بمقتضاهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. معنى الشهادة هي الإقرار والإيمان الجازم بأن الله تعالى هو المعبود الحق، لأنه لا معبود حق إلا الله جل وعلا. وكذلك الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، بأن المتلفظ بها يقر ويعتقد بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وأنه يجب تصديقه في أخباره وطاعته في أوامره واجتناب نواهيه، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. ثم قال: وإقامة الصلاة، يعني الركن الثاني الذي يقوم عليه الإسلام إقامة الصلاة، عبر بالإقامة ولم يعبر بغيرها، ولم يقل أداء الصلاة، وإنما عبر بالإقامة، لأن الإقامة تعني الإتيان بالصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا. والصلاة عمود الإسلام، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك وكفر إلا الصلاة. ثم قال: وإيتاء الزكاة، يعني صرف الزكاة في الوجوه الواجبة. والزكاة هي متعلقة بالمال، كما قال الصديق رضي الله عنه: فإن الزكاة حق المال، فيؤدي الزكاة إلى أهلها بالأموال الأربعة التي تجب فيها الزكاة، من الخارج من الأرض، وكذلك بهيمة الأنعام، والذهب والفضة، وكذلك عروض التجارة. هذه أموال أربعة يجب فيها الزكاة، لها أحكامها وشروطها، يقصر المقام عن ذكرها، ولها شروط أيضا: الإسلام والعقل، وكذلك تمام الحول واستقرار الملك وبلوغ النصاب، كل هذه متعلقة بالزكاة. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين الصلاة والزكاة، فقد قرن بينهما في كتابه في 26 موضعا، مما يدل على أهمية الزكاة. ثم قال: وصوم رمضان، وهو الشهر الذي في السنة، الشهر التاسع من الأشهر الهجرية، يجب صيامه بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا قال: وصوم رمضان، يعني صومه لمن توفرت فيه شروط الوجوب بكونه مسلما عاقلا بالغا، فإنه يجب عليه ما لم يكن مريضا أو مسافرا. ثم قال: وحج بيت الله الحرام، يعني قصد مكة لأداء نسك الحج، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لما ذكر له هذه الأركان الخمسة والدعائم؟ قال السائل: صدقت. وهذا من أعجب الأشياء أنه سائل والسائل لا يعرف. عجب الصحابة، قال: عجبنا له يسأله وصدقه. يعني السائل في الغالب أنه لا يعرف الجواب، فإذا علم الجواب فإنه لا يقول صدق لأنه ليس له في علم سابق، لكن هذا السائل يعرف الجواب، وإنما سأل ليفيد الصحابة. ثم سأله وقال: أخبرني عن الإيمان. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله. إيمان بالله ركن عظيم من أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله ربا معبودا حقا، وإيمان بأسمائه تعالى وصفاته العلى، ووجوب الانقياد له سبحانه وتعالى. كل هذا وغيره متعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: إيمان بالله وملائكة، كذلك الإيمان بالملائكة، وأن الله تعالى له خلق خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم الكرام الكاتبين، ومنهم جبريل الموكل بالوحي، وإسرافيل الموكل بالصور، وميكائيل الموكل بإنزال القطر، ومالك خازن النار، ورضوان خازن الجنة، وغيرهم من الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع إلا وملك راكع لله أو ناجي. الملائكة لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، فنؤمن بهم وإن لم نرهم بخبر الله جل وعلا عنهم وخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالملائكة واجب، وهو ركن من أركان الإيمان، فمن كذب بملك من الملائكة فقد كفر بالله جل وعلا. كذلك الكتب، الإيمان بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا وأنها كلام الله، تكلم الله جل وعلا بها حقيقة بحرف وصوت، وهي التوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود عليه السلام، وخاتمتها والمهيمن عليها القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله أنزلها على رسله عليهم السلام شريعا وهداية للناس وإقامة للحجة. كذلك أيضا الرسل، إمام الرسل، وأن الله تعالى ذكر في كتابه منهم 25 نبيا رسولا، وهم أكثر من 360 نبيا ورسولا. نؤمن بمن ذكر منهم ومن لم يذكر، كما قال الله جل وعلا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن بهم، نؤمن بمن قص الله علينا وذكر اسمه في كتابه أو في السنة على وجه التعيين. فالإيمان بإبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد هذا على التعيين، إيمانا بأسمائهم وأنهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى. ومن لم يذكر فيؤمن به على سبيل الإجمال، وأن الله تعالى أرسلهم لإقامة الحجة على عباده، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله جل وعلا أراد إقامة الحجة على عباده والإعذار إليهم. كذلك الإيمان باليوم الآخر، وسمي الآخر لأنه ليس بعده يوم، هو آخر الأيام من أيام الله جل وعلا. فيؤمن العبد بأن هناك يوما يجمع الله جل وعلا فيه الأولين والآخرين، ويحاسبهم على أعماله، من خيرا فخير وإن شرا فشر. والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الواجب العناية بها، ولهذا ذكر الله جل وعلا في كتابه وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقسم بربه جل وعلا في ثلاثة مواضع كتابه. قال جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو، قل يا محمد إي وربي إنه لحق. يعني اقسم يا محمد بربك أن يوم القيامة حق. كذلك في قول الله جل وعلا: في سورة سبأ، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وأيضا في غابر في قول الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه جل وعلا تعظيما للمحلوف به وتعظيما كذلك على هذا اليوم، وأنه يوم حق لا بد منه، يجب على العبد أن يعد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى. قال وتؤمن بالقدر، أي ما قدره الله جل وعلا من الأقدار خيرها وشرها. الله جل وعلا قدر الأقدار، والقدر له مراتب، مرتبة العلم علم الله السابق، فيعتقد المرء أن الله تعالى علم الأشياء قبل وقوعها. الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله وسع كل شيء رحمة وعلما، وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه جل وعلا إلا بما شاء. فهذه أول مراتب القدر، وذلك مرتبة الكتابة، وأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرضها الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، قال فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. كذلك الثالثة مرتبة الخلق، وأن الله جل وعلا خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، فهو سبحانه وتعالى الخالق وما سواه مخلوق جل وعلا. ولا يقال إن القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، وكلامه جل وعلا من صفاته، فلا يدخل في قوله شيء، في قوله الله خالق كل شيء كما تزعم الجهمية عليهم من الله ما يستحقون. فالمقصود أن الخلق مرتبة من مراتب القدر، كذلك المشيئة وهي المرتبة الرابعة، لأن الله تعالى يشاء بعباده سبحانه وتعالى. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله سبحانه وتعالى لا يكون شيء في الكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. يؤمن العبد بهذا القدر وهو سر الله في الأرض، لم يطلع عليه نبي مرسل ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا يقبل من أحد طاعة ولو أنفق مثل أحد ذهب حتى يؤمن بالقدر خير وشر. وقد اضطرب الناس في القدر اضطرابا عظيما من لدن عهد الصحابة رضي الله عنهم، فظهرت القدرية، فقد لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شابين فاختنفا وقال له إن هاهنا قوما يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني يقول أن الأمور تقع هكذا من دون تقدير من الله تعالى. فقال ابن عمر إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لا لا لا لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خير وشره. ثم ذكر الحديث الذي معنا بقوله عن أبيه عمر رضي الله عنهم أجمعين. فالقدرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وإنما سموا مجوسا لأن المجوس جعلوا للكون خالقين النور والظلمة، والقدرية جعلوا للكون أكثر من خالقين لأن العبد يخلق فعل نفسه، فجعلوا أكثر من ذلك لأنهم يقولون لا قدر، فالله تعالى عندهم لا يقدر شيئا، وإنما الذي يقع من الأفعال والأقوال من المخلوق هي خلقها الإنسان بنفسه العبد، وهذا باطل. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في القدرية ناظروا القدرية بالعلم، يعني إذا جاءك قدري ينكر القدر قل له هل تؤمن بأن الله تعالى علم الأشياء قبل وقوعها؟ قال ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به، إذا أقر قدرية بأن الله علم الأشياء قبل وقوعها قال خصموا انتهى، وإن جحدوا به، إن قالوا لا الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها قال وإن جحدوا به كفروا، نعوذ بالله من ذلك. وهؤلاء هم القدرية الغلاة، يسأل الله جل وعلا السلامة منهم. فالمقصود أن القدر سر الله في الأرض، الواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله جل وعلا. وما أجمل ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما لشاب أتى به والده إلى ابن عباس، هذا الشاب كان عنده اضطراب في القدر شك فيه، فقال ابن عباس لهذا الشاب وقد أشار إلى رجل قريب منه، أثار هذا الرجل؟ قال نعم فلان، ثم أشار إلى رجل أبعد منه لا يمكن أن يميزه فقال أثار هذا الرجل؟ قال لا. قال يا بني إن الله قد جعل للبصر حدا ينتهي إليه وجعل للعقل حدا ينتهي إليه، فقف مع هذا. وما أجمل كلامه رضي الله عنه. فهذا ما يتعلق بأركان الإيمان. فقال صدق، صدق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم قال أخبرني عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الإحسان ركن واحد، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن الإحسان على مقامين، مقام المشاهدة ومقام المراقبة، ولا يصح أن يقال إن الإحسان ركنان كما يزعم بعض المعاصرين، فإن الإحسان ركن واحد، وإنما الفرق فيه بين مرتبتين، وإلا فكلا الأمرين إحسان، الذي يعبد الله على وجه وعلى مقام المشاهدة، والذي يعبد الله جل وعلا على مقام المراقبة، كلاهما محسن. فما أدري ما وجه جعل الإحسان ركنين مع أن أهل العلم درجوا على أن الإحسان ركن واحد، كما قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإحسان وهو ركن واحد، وقد أحسن في هذا. فظهر بعض طلاب العلم المعاصرين وقال إن الإحسان ركنان، فالمقصود أن هذا اصطلاح حادث، والأصل الإبقاء على ما درج عليه أهل العلم. ولذلك قال أن تعبد الله كأنك تراه، فالإحسان هو عبادة الله، الإحسان عبادة الله جل وعلا على مقامين، إما على مقام المشاهدة بأنك تعبد الله جل وعلا كأنك تنظر إليه جل وعلا، وهذا أقوى من مقام مراقبة. فإذا عبد العبد ربه جل وعلا وقد تصور أن الله أمامه وأنه يرى الله، فإنه يمنع ذلك يحجزه عن كل ما يغضب الله جل وعلا. فإذا قصر العبد عن مقام المشاهدة فلا أقل من أن يقوم المقام مراقبة، لأن الله مطلع عليه وهو معكم أينما كنتم، فيعبد الله جل وعلا على أن الله جل وعلا يراه، الله سبحانه وتعالى يرى عباده، ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم، إلى غير ذلك الآيات. فذكر الإحسان ثم قال أخبرني عن الساعة، سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يعني عن وقت الساعة. وإنما سميت الساعة بالساعة لسرعة وقوعها، لأن الساعة وقت قصير يسير، سمى الله قيامة الساعة لأنها تأتي بغتة. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن علمي بالساعة وعلم وهذا يدل على أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم لا يتكلم. قد قال الله جل وعلا عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم قل ما ألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلما سألهم أمر غيبي لا يعرفه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم السائل؟ قال: فأخبرني عن أمراتها، يعني علاماتها التي تسبق وقوعها. فأدله وأخبره بعلامة صغرى، قال: أن تلد الأمة ربتها. وقد قال السراق فيها بمعاني متعددة، منها أنه تكثر الفتوحات في المسلمين، ويكثر الأسر للإماء، فإذا وطئ الرجل المسلم الأمة فأنجبت ولدا أصبح الولد هذا سيدا تبعا لأبيه، فقال: أن تلد الأمة ربتها. هذا على قول. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: إن معنى الحديث أنه في آخر الزمان يكثر العقوق في الناس حتى يعامل الولد أمه كما يعامل السيد أمته، وهذا قول حسن. فالمقصود أن هذا من علامات الساعة الصغرى. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني أهل البادية حالهم كما ذكر الحفاة، لأنهم لا ينتعلون، وكذلك العالة فقراء. وقال: أن ترى الحفاة العراة، وعراة يعني أنهم لباسهم ليس بذاك، لا يعني أنهم ليس عليهم لباس، وإنما المقصود أن لباسهم لباس يسير كالكلة في ذات اليد. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، لأنهم يرعون غنم. وهذا حالهم، لكن في آخر الزمان يكون هؤلاء يتطاول بالبنيان، ينافسون الناس في التطاول بالبنيان، وهذا وقعت الناس اليوم. لكن لا يعني كون هذا علامة من علامات الساعة أنه يكون محرما، وهذه قاعدة. لا يعني كون الشيء علامة من علامات الساعة أن يكون هذا الشيء محرما، سواء الكبرى أو الصغرى، لكن هي علامة على كل حال. ثم انطلق جبريل عليه السلام لما انتهى من سؤاله، فقال عمر: فلبت مليا، يعني وقتا طويلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من السائل؟ فقال عمر، وهذا جواب حكيم: الله ورسوله أعلم. الذي يسأل عن شيء لا يعلمه لا يتكلم. في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السائل: الله ورسوله أعلم. وبعد وفاته لا يقول رسوله، لأنه قد مات ولا يعلم الآن، وإنما يقول: الله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، برواية: يعلمكم أمر دينكم. فهذا الحديث حديث عظيم يجب على طلاب العلم خاصة، وعلى المسلمين عامة، أن يعضوا عليه بالنواجذ، وأن يفهموه حق فهمه، فإنه قد ذكر فيه مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على الإسلام، ويتوفانا عليه غير مبدلين ولا مغيرين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. وفيك بارك. جزاكم الله. سوف أرسل لك الأسئلة شيخنا على الواتساب إن شاء الله. بارك الله فيك. حياك الله. أمين وياك يا شيخ. سلام. السلام عليكم. حديث واحد ما شاء الله. في بركة. 40 دقيقة. 40 دقيقة. وش الهال يعني؟